السهر لي علشان أنا أسير دايما محير لي علشان ليش عشان أنا أسير دايما محيرني علشان ماليش غيرك وحاولت انساك ما نسيت غير قلبي معاك وطوعت هواك ورضيت اسمتي وياك وتحب فيا بس دموع دموع عيني وتفرح لو طول الليل الليل عليا يا حبيبي وصول حبك ولا جيش على بالك وبدون وعدت حبك طول ليلها صحيالك أهوك وصول حبك ولا جيش على بالك طول ليلها صحيالك علشان ماليش غيرك عايزك هنيها يومين في العمر معاك يا حبيبي العين العين عايزك هنيها يومين في العمر معاك يا حبيبي حرام لا سلام ولا حتى كلام عمرنا أيام أحلام بتمر بالهوى بعنا ويا ما تلوعنا لو انا ويا ما وراك مشينا حبينا حبينا حبينا في حبينا حبينا حبينا حبينا وحياتك من ضح الروح مش ممكن بالسر نجوح وحياتك من ضح الروح مش ممكن بالسر نجوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وين ما بدك ودينا حبينا حبينا حبينا غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا يا ليل غني الحب بعده بأوله خلي حبايب يتقالوا ويتدللوا ويا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس ده الحب بين الناس الله الله محللوا حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حني على القلب والهان حني على القلب والهان ويا حلوة وصي فينا حبينا حبينا وحياتك طير الشادي الروح باسمك بتنادي وحياتك طير الشادي الروح باسمك بتنادي حني يا غزال الوادي حني يا غزال الوادي وجوا قلبك خبينا حبينا حبينا حبينا حبينا حبينا حبينا حبينا عبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا زينا ما تعذبنا ولا ولا زينا. حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي وحشني يا غالي يا حبيبي يا غالي وحشني يا غالي. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين. حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم. يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم. والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله. أنا صبح وليل ده أنا صبح وليل ده أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حاله. يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حاله. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين. بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. حياتي عشانكم حزن وايام اصعب من لياليها. كل جراح البعد قاستها وكل الام الشوق بقاسيها. غيرلي حياتي عشانكم حزن وايام اصعب من لياليها. كل جراح البعد قاستها وكل الام الشوق بقاسيها. يا حياه يا حياه قلبي يا كل يا كل حبايبي. يا حياه يا حياه يا حياه قلبي يا كل يا كل حبايبي. ازاي يجرى ده كله لقلبي؟ هو الناس كلها كلها حواليا الا اعز الا اعز الا اعز اعز اعز حبايبي. وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حاله. يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حاله. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غايبين. يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي جايين جايين. Thank you. Thank you.